ويجهر الإمام بالقراءة في الصبح والأوليين من المغرب والعشاء. يجهر الإمام في القراءة في الصبح، أجمع العلماء على أن صلاة الصبح ركعتين، على أن صلاة الصبح ركعتان وأنه يجهر فيهما. وهنا ننبه على مسألة ويتعم بها الخطأ من الناس، يكثر بها الخطأ من الناس، وينبغي على طلبة العلم أن ينبهوا عليها، بل يمكن بعض طلبة العلم يقع فيها أنه إذا صلى صلاة الصبح وفاتته ركعة يقوم ولا تسمع قراءته. كثير منهم يقرأ سرا ما تسمع الجهر في قضاء الصبح، وجرب إذا تتبعت هذا تجد حتى من بعض طلبة العلم ربما يصلي بجوارك ويقوم يقضي الركعة ولا تسمع منه حرفا واحدا، هذه صلاة جهرية. ينبغي إذا قمت تقضي أن تقضي وتقرأ قراءة تسمع فيها نفسك لأنها جهرية، فتقرأ بقدر ما تسمع نفسك. أما إذا صليت وأنت مسر فقد خالفت السنة وعلى مذهب بوجوب الجهر فهذا مشكل. أما وهو الصحيح أن الجهر ليس بواجب والإسرار ليس بواجب. فالشاهد من هذا أن الفجر اتفقوا على أنها جهرية لقوله تعالى وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في صلاة الفجر جهراً.